طير المحبة حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام وين البسمة يا صاح والضحكة والأفراح والبلبل الصداح غنى أحلى الأنغام وين البسمة يا صاح والضحكة والأفراح والبلبل الصداح غنى أحلى الأنغام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام أشعل في الدرب النور والبهجة والسرور يصبح سعيك مشكور والذمة في سلام أشعل في الدرب النور والبهجة والسرور يصبح سعيك مشكور والذمة في سلام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام درب المعالي فوق يعلو مع العذوق همك هو الشروق يا صاحب الإكرام درب المعالي فوق يعلو مع العذوق همك هو الشروق يا صاحب الإكرام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام مثل كف بصمود تلقى معنى الخلود وتوفر المجهود للدعوة والإقدام مد الكف بصمود تلقى معنى الخلود وتوفر المجهود للدعوة والإقدام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام أنت الدرب المفقود وأنت العز المنشود وأنت السر المحمود في عالم الإسلام أنت الدرب المفقود وأنت العز المنشود وأنت السر المحمود في عالم الإسلام حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام يا ربي يا رحمن يا خالق الأكوان تدخلنا في الجنان يا ربي يا علام يا ربي يا رحمن يا خالق الأكوان تدخلنا في الجنان يا ربي يا علام حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام حام حام حام طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام